كثرة كثيرة يعني من الإخوة، وهذه من حرصهم لا شك. بعد كتابة أحد الناس يعني مقالة في الجريدة أظنها الوطن، كتب العنوان زيارة القبور، بس هو كتابته يعني تناسب علمه وحاله. الرجل رافضي وكتب زيارة القبور بين العنوان بين الإباحة والتحريم، أظن هكذا العنوان. الشاهد العنوان خطأ، العنوان أبو عيسى وش العنوان؟ أشوف افتح هذه يمكن عندك العنوان، زيارة القبور بين الإباحة والتحريم. احنا عندنا زيارة القبور إذا ترددت وإن حصل فيه التردد بالمتعلق فهي مترددة بين الإباحة وبين الندب، ما هي التحريم. التحريم ما عاد انتهى إلا باعتبارات يعني غير الزيارة، أما الزيارة الشرعية المشروع في زيارة القبور وبين الإباحة وبين الندب. يعني لكن الشاهد أقول هذا يعني كما يقول من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب. والتدليس أو في كلمة أشغلت حقيقة كثير من الإخوان، لا شك تدل على يعني حرصهم وغيرتهم، أنه كيف جاء مثل هذا الأثر عن أحمد بن حنبل فأزعجتهم هذه. احنا تعبنا كورا، أنا ما أعرف طبعا إثباتها عن أحمد يحتاج إلى إسناد، وتعرفون كثير من المسائل نقلت عن أحمد بن حنبل رحمه الله ودش فيها ما ليس من كلامه، معلوم هذا معروف. لكن الشاهد أحيانا أقول حتى في حال ثبوت هذا القول عن أحمد بل وعن غير أحمد، احنا دائما طالب العلم أمام قواعد وأصول وثوابت هي الأصل في دينه وتدينه، هي الأصل فيما يقول وما يسكت عنه، فيما يفعل فيما يترك، هي الأصل. وهذا الأمر قضية التقرب إلى الله طبعا هو لبسها بلباس آخر، أن هذا الأمر يعد من باب القرب إلى الله عز وجل، بل إن دل فإنما يدل على كمال تحقيق التوحيد. لا هذه الزيادات من كيشه كما يقولون. احنا نقول هذا الفعل لو ثبت أن أحمد قال لا بأس به، فالواجب تماما مثل ما قلنا الآن هنا يجي واحد تأخذه الحمية والعاطفة والوجدان يقول يا الله يا حبيبي، العاطفة حركته، العاطفة هي التي هيجته فقال هذه الكلمة. لا شك الله عز وجل لا ينادى إلا بما ورد ولا يخاطب، بل الكمال الأدب أنك لا تدعوه سبحانه وتعالى إلا بما ورد، يعني تنتقي حتى الأدعية والعبارات التي توجهها إلى الله تبارك وتعالى تنتقيها أن تكون من ألفاظ رسول الله عليه الصلاة، وهذا كمال الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نقول أحيانا في شيء يعني غير الأصول وغير القواعد وغير النصوص وغير قضية التوقيت والاتباع، في عاطفة، في نعم احنا نقر بالعواطف ونقر بالمشاعر، انسان هيجته العاطفة فقال كلمة او يعني سلك مسلكا أو تصرفا غير موجود، لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول ولا في سلف ولا في صحابة، نقول ما في ذلك. إذا كان الفعل أو كان القول لا يتضمن ذما ولا عيبا ولا حراما ولا قطيعة، الأصل في هذا عندنا الجواز. مثلا إنسان يقرأ في القرآن وبعدين يجي عند آية، فإذ هذه الآية تحاكي شيئا في داخله فيروح يكررها ويقف عندها يتأمل يبكي يتأثر، وبعدين يمسك القرآن ويقبل القرآن ويضع القرآن على وجهه وعلى رأسه، ما نقول له حرام، ما نقول حرام. الأصل في الأشياء، احنا عندنا ثلاثة أمور يا أخوان. العقائد لا نثبت، يا شيخ اجلس بس، لا نثبت ولا نقر عقيدة إلا بتوقيف. العبادات صح المنع، يعني لا تتخذ عبادة مشروعة مسنونة مؤصلة متبعة يداوم عليها على أنها عبادة، لا قولية لا فعلية لا قلبية لا باطنية، إلا بثبوتها رسول الله عليه الصلاة والسلام. غير هذه الأمور، غير العقائد وغير العبادات، الأصل في الأشياء الإباحة. أنا قلت حتى لو قالها أحمد إحنا ما ننزعج، رجل ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، خاص في ذلك الزمان كان القبر يعني يؤتى إليه إلى نفس القبر إلى تراب قبره، وهيجته العاطفة، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحبة النبي وهاجة في قلبه، ثم مسح هكذا على طرف القبر الشريف، ما في بأس ما في بأس. لكن أن يتخذ هذا الفعل مسحة القبر أو غير القبر سنة عبادة دائمة هي في أصلها الفعل قرب إلى الله، لا، هذه تحتاج إلى دليل. العبادة والقرب والطاعات الأصل فيها المنع، لكن إذا ثبتت أنها عبادة لو تفعلها كل يوم كل لحظة كل ساعة مشروعة. هذه الإباحيات والمباحات تشرع بأسبابها، يعني تكون مباحة فعلا على الشرع وما تخالف الشرع إذا فعلا لها أسباب. مثل ما هيجته العاطفة عند آية قام قبل القرآن، أحيانا يا شيخ أنت تقبل عصا أو تقبل حجرة، إذا أخبروك أن لصا جاء يدخل بيتك، طيب، وعندك واحدة من الأحجار ما هي مثبتة مضبوط في جدار المنزل، فجاءت هذه الحجرة نزلت على رأس اللص وأنت ما أنت موجود في البيت، فماذا يقال؟ يقال لولا الحجر، لولا هذه الحجرة لا سرق البيت، فتمسك الحجر وإيش؟ تقبل الحجر يا شيخ، لأن هذا الحجر أنقذك من ماذا؟ لكن ما تتخذ سنة، ما تتخذ عبادة. السنة والعبادة وما ثبت عن رسول الله يداوم عليه، يكون أصلا، يصير أصلا لي ولغيري، يتعدى مني إلى غيري. لكن الأمور التي تهيجها العواطف والمنافع والمشاعر والأحاسيس الداخلية تبقى في محلها وفي مكانها ما تتعدى. كلام واضح. فقول أحمد لا ننزعج منه أبدا ولا يخالف الأصول. أحمد ما قال نعم تتخذ سنة وقربة وعبادة. لا لا، سئل عن حال، السؤال عن رجل جاء ووقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما خرج لم يسافر. ما تتخذ سنة، ما تتخذ عادة لا يداوم عليها، بخلاف الأصول في العبادات. الأصل في العبادة إذا ثبتت ها يداوم عليها. أنا وغيري في كل وقت إلا المرتبط بالوقت بالوقت، والمرتبط بالعدد بالعدد. لكن بقية الأمور الأشياء فيها الأصل فيها إيش؟ الإباحة. مثل ما قلنا الصخرة إذا أنقذتك من سرقة البيت، من أن يسرق بيتك وتوك حاط لك مبلغ من المال تنتظر بكرة بعد بكرة مشروع، وهذا الحرامي جاء والحجرة نزلت على رأس الحرامي، يا شيخ الحجرة هذه يمكن تأخذها تحتفظ بها. ها؟ فهذه الأمور إذا كانت بأسبابها المشروعة أو كانت من وراء عاطفة فتصرف فعلا من الأفعال ليس على الديمومة ولا على التأصيل أبدا ولا على التعدي في حال آخر وزمان، لا لا لا، الأصل فيها الإباحة. واضح الكلام؟ ها؟ بل أنت يمكن تروح عند قبر أمك وأبيك أو قبر أخيك أو قبر شيخ من الشيوخ، تقف عند القبر وتدعو وتدعو بعدين تتأثر ولعلك يعني تمس ترابا أو تمس شيئا، ما في بس، الأصل فيها الإباحة. أما إذا قصدت أنها لا سنة يتقرب بها إلى الله مجرد الفعل قربة، لا لا لا، هذه كونها قربة الصدق في العاطفة، إذا صدقت بعاطفتك فعلى الصدق تؤجر، وعلى أن العاطفة هي جسد تؤجر وليس على مجرد الفعل. الكلام واضح؟ ما ننجعش مما كتب هذا، أنا الحقيقة أكثر من 20 واحد، أكثر من 20 في هذه الأيام كلهم، كيف أحمد بن حنبل يقول كلام؟ للعالم أحمد يقول وغير أحمد يقول. سئل عن رجل، ما هو تأصيل، ما هو تقرير، هذا الذي يعني الصحابة رضي الله تعالى عنه، هذا التأصيل عندنا، تأصيل الصحابة. كثير منهم كان من شدة حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام يحاول أن يقتفي آثاره، جلوسه، قيامه، كل حركة من حركات النبي يحاول أن يقتدي بها ويتتبعه. وكان من أشهر الصحابة في ذلك عبد الله بن عمر، وكان كلما مر في طريقه بين مكة والمدينة وين المكان اللي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ينجل. وين جلس؟ يجلس. وين اتكأ؟ يتكي. وين مسجد؟ سبحان الله. وخاصة تلك الشجرة التي كانت البيعة الأولى، بيعة العقبة، تحتها على طول يجلس. ما في بس، لكن هي في ذاتها الفعل في ذاته قربة؟ لا، من شدة حبه لرسول الله ما يستطيع يمر على مكان جلس فيه النبي وهو إيش؟ وهو لا يجلس، يتذكر جلسة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما رأى عمر أن الناس قد اقتدوا بعبد الله في ذلك الفعل عند الشجرة سكت. لا، عبد الله كيف؟ عبد الله فعلا معروف مشهور بشدة حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لما شاف أن المسألة أخذت منحا آخر، كل من يسمع عن فعل عبد الله يفعل مثل فعله، بل ربما بعضهم ما يعرف أن النبي جلس في هذا المكان، بل يظن أن الفعل دين وقربة وسنة، فأمر بقطعها. يا شيخ هذا الأصل عندنا، هذا هو الدين، لا يتعلق بغير الله تبارك وتعالى، لا في رجعة ولا في خوف ولا في رغبة ولا في رهبة ولا في طرف ولا في منفعة ولا في مضرة. في كل الأمور التعلق بالله عز وجل بما ورد. الحجر الأسود جاء عبدالله حجر يلمس وحجر يقبل وحجر يرجم. طب هذا حجر يعني لو يجي واحد من أهل يعني أصحاب المدارس العقلية الآن مش فيكم أنتم المسلمين، هذا حجر تلمسون وهذا حجر أتقبلون وذاك حجر ها طيحين به دين ثبت عن رسول الله. عمر بن الخطاب قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما نعم. فالفعل الذي يتخذ أصلا وعبادة وشرعا وسنة ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما ما لم يثبت فلا. هذا الأصل عندنا، تصديقه بما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر. الرابعة مهمة جدا، وألا يعبد الله لا بقول ولا بفعل إلا بما شرع من محمد عليه الصلاة والسلام. محمد ما قال اجلسوا على القبور ولا جلس على القبور، والثابت عنه الزيارة والدعاء ويذكرهم بالوعد كل دعم، أما غير هذا لم يفعل، بل سئل وقال افعلوا كذا وقولوا كذا أبدا. هذا الذي ثبت. فهذه الأصول ما تطعن فيها مثل هذه الأقوال أو هذه التصرفات التي تهيجها العاطفة الصادقة، العاطفة الصادقة، فإن الأصل في العواطف أنها على ماذا؟ على الإباحة، لكن بشرط ألا تفعل محرما وألا تترك واجبا، يعني قيودها موجودة. فأرجو أن نضبط هذه الأمور عندنا في الدين التوقيف، وعندنا في الدين الممنع، وعندنا في الدين الإباحة، وكل مسألة الروابط هذه قواعدها، وما يعني لا يطغى بواحدة على الأخرى. هذه الأمور المباحة أقلها، تجي الآن تطعن في أمور التعبد للأصل فيها المنع بقول لأحد من العلماء. وبعدين احنا عندنا المسألة لو فعلا لو صحت لو ثبتت عن أحمد أنه دين وشرع، نقول أخطأ أحمد. المسألة عندنا غاية في السهولة، كلمة أخطأ أحمد بل يفرح بها أحمد يا شيخ، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. هذا دين عندنا أنه لا عصمة لأحد، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام واضح؟ هل جرتنا عليها المسألة هذه يا حبيبي؟ الباب واحد، الباب هذا نفس الشيء، على أما إذا كان يمثل يا حبيبي يا كذا، أو بعض الناس يبالغ، يعني يبالغ في مسألة المحبة بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى، مثل ما حصل، غلوا وزودوها، بعدين قالوا احنا الآن في مرحلة العشق مع الله تبارك وتعالى. لا لا لا لا، الباب يغلق. عندنا الضوابط الشرعية لا بد منها. أصل المحبة نعم، الله عز وجل يحب والله عز وجل يحب لا شك، فنحبه ونحب ما يحبه سبحانه وتعالى، فهو الحبيب وهو حبيبنا. نعم تقال، لكن في النداء احنا نعرف ان الأصل عندنا في النداء ما وارد، لكن غير الوارد يستعمل بشرط كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه ألفاظ ننظر فيها، ألفاظ لم ترد، ألفاظ مجملة ما ورد في الشرع لا إثباتها ولا نفيها. إيش الموقف منها؟ الموقف أن ننظر نشوف اللفظة هذه إذا تضمنت نقصا عيبا ذما فلا، وإن لم تتضمن فيقبل المعنى ويرشد إلى اللفظ الأفضل من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ألفاظ عند الطلب وعند الدعاء التزامها أولى ولا شك، لكن المعنى يقبل منه، يعني هذا الذي هيجته هذه العاطفة يقبل منه، ما في باس يقبل منه، ها ما ينكر عليه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، في هذا الباب يبين رحمة الله رحمة واسعة أصلا عظيمة من أصول العبادة والتوحيد، والمناسبة على ما تعودنا نذكر مناسبة الباب بما سبق وما يلحق، ومناسبة الباب للكتاب أيضا، لا شك المناسبة واضحة جلية، نعلم جميعا أنه قبل أبواب أو قبل هذا الباب ذكر ما يتعلق بالمحبة الواجبة لله عز وجل، وقلنا يومها بعد أن ذكر أبوابا كثيرة من أبواب الشوائب والنواقص والنواقض التي تخدش في كمال وتحقيق التوحيد، ختمها رحمه الله بما يجب وما هو الأصل في كمال وتحقيق التوحيد، فبدأ بالمحبة لأنها الأعظم، ولا شك أن المحبة ينبغي ويجب أن تقرن بالخوف دائما، لذلك ناسب جدا بعد ذكر الأبواب، أبواب الصوارف والسحر وغيرها من التعلق بغير الله عز وجل، أن يبين ما هو الأصل في تعلق القلب بالله عز وجل، فبدأ بالمحبة وثنى بالخوف. بعض أهل العلم يقدر الخوف، يبدأ بالخوف ويثني بالمحبة، ولكن كما ذكرنا في الدرس السابق أن المحبة من محركات القلوب والخوف من محركات القلوب، ولكن المحبة أعظم في تحريك القلب، لذلك منهم من يقدم ومنهم من يقدم الخوف على أنه هو الأصل في التقديم في حال الصحة والقوة على ما جاء عن بعض السلف. الشاهد ارتباط واقتران ووجوب التلازم بين الخوف والمحبة أمر ظاهر في دين الله تبارك وتعالى وفي نصوص الكتاب والسنة، لذلك بدأ بذكر المحبة وثنى هنا في هذا الباب عقب المحبة باب الخوف الواجب لله تبارك وتعالى على تأصيل الإيمان وعلى تحقيق وتكميل الإيمان كما سنذكر في أنواع الخوف. الشاهد أن الخوف وهذا الباب متعلق بثاني أهم العبادات القلبية وواجبات التوحيد ومكملات هذا التوحيد، وتحقيق هذا التوحيد بعد المحبة. والمصنف رحمه الله كما ذكر بدأ بالمحبة لأنها المحرك الأعظم، وعلاقة المحبة بالتوحيد عرفناها، فكما يقال في العلاقة بين المحبة وبين التوحيد والتعبد كذلك يقال في الخوف، لأن الخوف هو الجناح الثاني كما جاء عن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الجناح الثاني في تحقيق توحيد الألوهية وتوحيد العبادة لله عز وجل، بل لا تقبل العبادة إلا إذا كانت بين الحب والرجاء وبين الخوف تتردد، فهذا جناحها وذاك جناحها الثاني. فكما أن الطائر لا يطير إلا بجناحين، فكذا العبادة لا ترفع ولا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا تضمنت الحب وتضمنت الخوف. فالمناسبة أقول واضحة بين الباب وما سبق، وكذلك بين الباب وبين كتاب التوحيد، إذ بالخوف يكمل أو يكتمل توحيد العبد، توحيد الله تبارك وتعالى في قلب العبد من حيث تعلق هذا القلب بالله تبارك وتعالى تعلقا تاما، تعلقا صحيحا، تعلقا كاملا. والعلاقة بين المحبة والرجاء، أو المحبة والرجاء من جهة وبين الخوف من جهة أخرى، كما قلنا لا بد من الثلاثة وثيقة جدا، بل والواجب في هذين الأمرين أو العبادتين العظيمتين يعني المحبة والخوف وجوب التوازن فيما بينهما، والتوازن الشرعي، توازن شرعي، بل هو الأساس هذا التوازن لصيانة العبادة وتوحيد العبادة من كل جلل وخطأ وناقض وناقص. بل لا تتحقق الاستقامة في العبادة، الاستقامة والصحة في العبادة لا تتحقق في توحيد العبادة والألوهية إلا بذلك. فالغلو مثلا في جانب الحب والرجاء لا شك هو الطريق إلى التفريق والتساهل في دين الله عز وجل، ثم ينتهي بصاحبه والعياذ بالله إلى الأمن من مكر الله عز وجل، ومن ثم الإغراق في المعاصي والقبائح على أنه من أهل محبة الله تبارك وتعالى. فهذا منتهى الغلو، هذا الحب الغير شرعي، الغلو في الحب طريق إلى الأمن من مكر الله وإلى كفر والعياذ بالله، وكذلك الإغراق في المعاصي والقبائح والعياذ بالله. بل قد تنقلب حال هذا المغالي في باب الحب فتصير الأمور المعروفة عنده منكرة، والمنكرات تصير من المعروفات والعياذ بالله، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما هو الشأن في الحب كذلك الغلو في الخوف على حساب الحب والرجاء، إن حصل فهذا طريق الإفراط يعني الزيادة والتشدد، وينتهي بصاحبه والعياذ بالله إلى القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. والمنتهى خطير في جانب الخوف، القنوط واليأس من رحمة الله، سوء الظن بالله تبارك وتعالى. الخوف زاد، الخوف زاد وما هو خوف شرعي، القنوط من رحمة الله، سوء الظن بالله تبارك وتعالى، بل يتعدى الأمر فيما بينه وبين الله إلى الخلق والعباد، فيرى الناس جميعا هلكا، أو كما يقولون هذول كلهم من أهل النار ومن أهل الجاهلية وجاهلية القرن العشرين كما يقولون والواحد والعشرين، فيرى الناس كل ما في ناجي إلا هو، لأن يرى أنه لا ينجو إلا من بلغ مبلغه في الخوف، فكل من قل خوفه عنه خوف نفسه فيراه هالك في دين الله. وهذا الأمر الحكم على العباد سيقوده إلى التألي على الله تبارك وتعالى والعياذ بالله في باب الحكم على الخلق والعباد، وهذا قطعا منتهى الخسران ومنتهى الخيبة والعياذ بالله. الشاهد باب الخوف أو هذه العبادة نسميها عبادة أصل عظيم من أصول العبادات، والعلاقة والخلق فيما بين العبد وبين ربه عز وجل. لذلك يجد في الخوف كما في المحبة الباب واحد، أن نقف عند الحدود الشرعية التي ذكرت علاماتها، العلامات موجودة والشروط موجودة والقيود موجودة والأوصاف موجودة في شرع الله عز وجل، فاطمئن يا عبد الله. فإياك أن تسلك في باب الخوف أو في باب الحب مسلكا غير المسالك الشرعية من الشروط واللوازم والعلامات والإلزامات وغيرها. فالواجب الوقوف عند الحد الشرعي، لا إفراط ولا تفريط، يعني لا زيادة ولا جفا ولا نقصان أيضا، ولا تساهل تحقيقا للتوازن بين الخوف وبين الحب والرجاء. بل كما ذكر كثير من السلف رحمهم الله أن الأصل تغليب جانب الخوف، تغليب جانب الخوف حال القوة وحال النشاط وحال الصحة وحال الفراغ. أما في أضداد هذه الأحوال حال الضعف، حال الكبر، حال الشيبوبة والعجز والمرض يغلب جانب الحب والرجاء. واضح؟ لذلك بعض العلماء يقدم الخوف على أنه المحرك الأكبر، وبعض العلماء يقدم الحب على أنه المحرك الأكبر، وبعض العلماء يقدم الخوف على أنه إيش هو الواجب تقديمه حال الشباب والفراغ والصحة والقوة. الشاهد أن الخوف يا عبد الله أيضا ينبغي الاعتقاد والجزم بأن الخوف من أعظم مقامات الدين والتوحيد، بل أحد جناحي توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، وأيضا أنها من أعظم محركات القلوب ومن أعظم دوافع العبد إذا فعلا وجد بقلبه دوافع الجد والعمل وبذل الأسباب التي تجلب في حقه النفع وتدفع عنه أسباب الخوف إذا وجد. لكن الخوف الصادق وهو الخوف الكاذب، وعلامة صدقه كما ذكر أهل العلم أولا أن يبعث على العمل أعظم، كما الشأن في باب علامات إيش المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وأعظم علامات الخوف الصادق أنه يبعث على العمل، على ما قال العرب قديما من خاف شيئا اتقى. لما سئل عمر بن الخطاب عن التقوى قال وش التقوى يا عمر؟ قال أرأيت إن كنت في أرض يكثر فيها الشوك، ها هو الحسك على أبو الشوك، ماذا تفعل؟ جيت أرض والأمل يا شوك تمشي مغمض العينين كذا، ها ماذا تفعل؟ فقال التقيت، يعني التنبه والاتقاء، حط رجلك كذا ما تحطها، هذه التقوى. تقوى الله كذلك من خاف شيئا اتقى، يعني بعث الخوف على أن تتقي، بمعنى أن تعمل على مقتضى ذلك الخوف إما في جلب المنافع أو في دفع المضار في الدنيا والآخرة. لكن مثل ما قلنا لابد أن يكون خوفا صادقا. شيخ الإسلام رحمه الله بين الخوف الواجب لله عز وجل خوف العبادة بأنه الذي ينهاك ويحجزك عن المعاصي، كل ما جيت عند معصية فتذكر عاقبتها عند الله. فالخوف من العاقبة يمنعك من ويحجزك عن الوقوع في المعصية. ثم قال وأما ما عدا ذلك، يعني ما زاد على الخوف الذي يحجز عن المعاصي فلا تحتاج إليه. لأن طبعا تردد في بعد عصر التابعين بالغ كثير من الناس في باب الخوف، بالغ كثيرا جدا، المتصوفة والعباد زودوا في باب الخوف أمورا وقصص يترفع عنها الواحد حتى عن ذكرها، ما هي مشروعة، أمور ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة على أنها من الخوف من الله تبارك وتعالى، فتترك ولا يلتفت إليها ولا تذكر لا في المجالس ولا في غيرها. نعم. والخوف كما قلنا أيضا ينبغي أن نؤمن ونصدق بأنها من أعظم القرى والطاعات، متمسح بالقبور، الخوف من أعظم القرب والطاعات. وين الدليل؟ عندنا أدلة بالعشرة. لما تقول هذا الشيء قرب إلى الله طاعة لابد عندك إيش؟ دليل يثبت. وأما الأدلة التي تثبت أن الخوف عبادة وقرب وطاعة وأمر يحبه الله عز وجل ويرضاه فأقول فأدلتها كثيرة. أولا جاء به الأمر، أمر الله تبارك وتعالى عباده، بل وأمر المؤمنين، ودائما كما يقولون الأمر إذا جاء لأهل الإيمان أيها الذين آمنوا فرعي سمع الخير، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. أمر الله عز وجل بالخوف عباده مطلقا، وأمر المؤمنين على وجه الخصوص وندبهم، وجاءت عبارات الخوف بالخوف والرهبة والخشية بجميع ألفاظها جاءت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باب عظيم جدا. وباب آخر لا يقل عن هذا، باب وصف الله تبارك وتعالى لسادات الخلق والمقربين من الأنبياء والملائكة، جاء وصفهم بأنهم يخافون وحققوا الخوف. إذن نحن أمرنا وندبنا ورغبنا ربنا عز وجل بأن نمارس الخوف، بينما جاءت نصوص كثيرة جدا في المقربين وسادات الخلق في الأنبياء في الملائكة عليهم الصلاة والسلام تصفهم بأنهم أهل خوف وخشية ورهبة، أنهم حققوا. طب واحد يقول طب احنا ايش علاقتنا كونهم هم وصفوا بأنهم يخافون؟ وهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يخافون أمرنا بالاقتداء به. إذن أولا نحن أمرنا مباشرة وندبنا ورغبنا، ثم أيضا وصف الله تبارك وتعالى من أمرنا بالاقتداء بهم بأنهم موصوفون بالخوف. وهذا كما يقولون من أعظم الدلالات، إذا اجتمعت فهي مما يعني يتفق ويجمع، ويعني تكون واضحة الدلالة في أنها من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. جاءت نصوص كثيرة جدا بالنسبة لنا، ولمن خاف مقام ربه جنتان، اللي خاف حقق الخوف وأبشر بالجنتين. لكن عليك بماذا؟ هذا ترغيب ولا شك وحث وإرشاد وتوجيه. وجاء أيضا وإيايا فارهبون، آية الباء، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم، الأمر بالخوف منه عز وجل، إن كنتم مؤمنين. راح نجي بإذن الله عندها على التفصيل. كذلك فلا تخشوا الناس واخشوا، آيات كثيرة جدا كلها تأمر وتحث وترغب بماذا؟ بتحقيق وتفعيل هذا الشعور العظيم في قلبك، وأن يمتلئ القلب بالخوف منه سبحانه وتعالى. الأنبياء والملائكة لا، جاءت فيهم نصوص أخرى تصفهم. إذا نحن أمرنا ها وهم لا، انتبه يا عبد الله، نحن أمرنا، يعني الكلام في الخطاب لنا جاء بصيغة فعل ايش؟ فعل الأمر. بينما الملائكة عليهم الصلاة والسلام والأنبياء وصف، والطالب والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. وهذا مبحث لغوي، مبحث يعني إذا جينا عند أهل اللغة نقول لهم واحد يؤمر بالخوف وواحد يوصف بالخوف، وين يعني وين الكامل وين الأحسن وين الأفضل؟ قولا واحدا عند سيبويه وجماعة سيبويه أنه الذي يوصف الموصوف شيء والمأمور شيء، بل فرق عظيم وشتان بين الوصف وبين الأمر. كلام واضح. لذلك بعض الناس يعني يجي أو يعقد يعني في كتاباته أنه هل نحن أفضل، هل المؤمن المسلم المستقيم والملتزم أفضل ولا الملائكة أفضل؟ المفروض نقول له إيش؟ نقول له عيب. فكل ما أمرك الله عز وجل به جعله سبحانه وتعالى صفة من أوصاف الملائكة. هنا المفروض تعرف قدرك وتعرف قدر الملائكة، وإياك أن تقارن نفسك بالملائكة، بل اقتدي بهم يا شيخ، اقتدي بهم، لأن الكمل ها يقتدى بهم، فهم الموصوفون ونحن المأمورون. يقول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول لك الجمال في الآية في صفة الملائكة، شوف كيف الله عز وجل يخافون، مع أنه ماذا قال؟ يفعلون ما يؤمرون، يعني على الرغم من كونهم يفعلون ما يؤمرون ما أمرهم الله به، مع ذلك يخافون. احنا وين يا شيخ؟ احنا يمكن اذا وقعنا في الخطأ والزلل يجي الخوف يعني، ويمكن، واذا جاء ايضا ضعيف يا شيخ. ليش ضعيف؟ تروح على طول تتذكر حسنات وكواه. كم مرة حجيت وكم مرة اعتمرت وكم مرة تصدقت، حتى هذه تضيع في بحور كما يقول دائما يقولون، يعني سيئة صغيرة في بحور من وين شرفك ان في بحور من الحسنات؟ ها كيف تعرف ها ان لك بحور من المشكلة؟ هذا الوصف صاروا يصفون به حتى يعني غيرهم، يعني أنت ما عندك ضمان أنه عندك حسنات، فكيف تضمن أنه غيرك عنده حسنات؟ الشاهد نرجع للملائكة عليهم الصلاة والسلام، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يشفعون، أسمع، ولا يشفعون يعني يوم القيامة إلا لمن ارتضى، ملتزمين بالشفاعة، ما يشفعون إلا لمن ارتضاه الله عز وجل، وهم من خشيته مشفقون. لا إله إلا الله، مع أنهم يفعلون الواجب ما وقعوا في الزلل ولا في الخطأ، وهم في حال خوف وخشية، موصوفون وليسوا مأمورين. أما نحن مأمورون ولسنا موصوفين. لذلك العرب يقولون الفرق العظيم بين جانب الفعل الأمر وبين جانب الوصف عظيم جدا. لذلك لو تذكرون لما جينا في باب الأسماء والصفات وأبواب التوحيد دائما نقول التوحيد كم نوع؟ ثلاثة، ربوبية. غلبت علينا تقديم الربوبية وبعدين والألوهية وبعدين الأسماء والصفات. طيب نقول الربوبية إفراد، إفراد الله عز وجل في ماذا؟ فعل جيد. وبعدين عندنا أسماء وصفات، إيش العلاقة بين الربوبية وبين الأسماء والصفات؟ أيهما الأصل؟ هل توحيد الربوبية هو الأصل ولا توحيد الأسماء والصفات هو الأصل؟ وأيهما الفرع؟ ما دام في فرع وفي أصل، إذن وين الأصل وين الفرع؟ أنا أجاوب، نخاف من الخطأ. الواحد إذا أخطأ بعدين يمكن يعني تثبت فيه، يحفظها على الخطأ. ومصيبتنا دائما نقدم توحيد الربوبية لأن الخطأ فيه أشنع بالنسبة للخلق والعباد. لا شك الأصل في أبواب التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية يا عبد الله فرع عن الأسماء والصفات. من أسمائه عز وجل الرحمن، من صفاته سبحانه وتعالى أنه رحيم بالخلق والعباد يرحم، من أفعاله أنه إذا أخطأنا يرحم. الاسم، الصفة، الفعل. لذلك يقولون الأسماء أصول الأوصاف والأوصاف فروعها. الأوصاف أصول الأفعال والأفعال فروعها. إذن توحيد الربوبية فرع الفرع يا شيخ. فرع شنو؟ واضح؟ الربوبية فرع، فرع الفرع. الربوبية فعل، الفعل فرع الوصف، والوصف فرع الاسم. فيقولون لا يستحق الموصوف صفة، يعني عندما تقول فلان شجاع، أنت ذكرت فلانا ففلان هو الموصوف، ثم وصفته بماذا؟ بالشجاعة. يقول لك انتبه، هذا الموصوف لا يستحق هذه الصفة عن جدارة، ولا تكون الصفة حقيقة فيه إلا بشرط. ما هو الشرط؟ إذا كان يمارس أفعال ولوازم تلك الصفة ممارسة طبع وشجية، يعني بدون كلفة وبدون مشقة. فعلا تفاجأ بموقف وإذ لا والله شجاع يا شيخ، ما يتكلف حتى يستجمع إيش شجاعته ويظهر لك الشجاعة، لا، ما أن تواجهه بموقف وطارئ إلا وتشوف إيش علامة الشجاعة بدون الكرم. نقول فلان كريم، كريم صفة، انتبه، ما يصلح تقول فلان كريم إلا إذا كان فلان هذا يمارس أفعال ولوازم الكرم ممارسة شنو؟ طبع وسجية، يعني بدون، يعني يجيك واحد يقول لك تعال تغدى عندي، تقول له لا، يفرح، فك الحمد لله كفى الله، هذا وإن وافقته قال عز الله تعالى ما صدق نقول له تغدى، قال يلا بسم الله. هذا متكلف يستحق ان يوصف، حتى لو مارسها معك مرة اثنين ثلاث هل يستحق الصفة؟ العرب يقولون لا، لا يستحق الموصوف صفة الا اذا كان يمارس افعالها ولوازمها ممارسة طبع وسجية، يعني بدون كلفة وبدون مشقة. واضح؟ فلان نقول عالم، نقول فلان عالم. اذا جيت سألته اي سؤال ها لحظة شوي ليش داخل، فتح الكتب ها وجاب قال لك ها ما شاء الله جواب جيد صح. ويجي واحد ثاني يسأل ابسط الاسئلة، لحظة يدخل وين؟ يحطك ورا الباب ويدخل وين؟ يدخل يفتش بأوراقه ويطلع العلم اللي في ذي هذا عالم. لا، لا بد أن يمارس العلم ممارسة طبع وسجية حتى يستحق الوصف. هو ممكن يستحق أن هو إيش يمارس، والإنسان صح العلم بالتعلم يمارس، لكن لا يستحقها صفة لأن الصفة وسام، فالوسام لا يستحقه إلا من مارس الفعل ممارسة طبع وسجية. الكلام واضح؟ هنا الآن نعرف الفرق العظيم بيننا وبين من؟ بين الملائكة. وكانوا يدعوننا الأنبياء رغما، كل عبادتهم كل دعائهم تشتمل على جل معاني الرغبة والرهبة. سجية، كلما دعا كل دعوتهم كلها مليانة رغبة ورهبة، جانب الخوف وجانب الحب والرجاء كثير جدا في كتاب الله يعني. كذلك الله عز وجل جعل من أوصاف الكمل في أهل الإيمان الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فالشأن أنك تستحق الوصف بالخوف. نعم ممكن واحد يسمع الجنة يفرح، يسمع النار يبكي شوي يخاف، ممكن. نعم مطلوب، مطلوب أنك تتفاعل معها حتى بعد ذلك بعد كثرة الممارسة شو تصير طبع، لأن الطبع والسجية ما يمكن إلا بكثرة الممارسة. الكلام واضح؟ فالأنبياء والكمل والملائكة وصفوا، ونحن أمرنا بأن نخاف ربنا عز، بل مواطن كثيرة جدا، بل وربنا عز وجل فلا تخافوهم وخافوني أنا، إياكم وخشيتهم خشوني أنا. هذه المقابلة وذي المقارنة ما لها وجود في حياة الأنبياء ولا في حياة لما؟ لأنهم بلغوا أعلى مراتب الكمال واليقين والإيمان في حق الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الشاهد النصوص كثيرة تأمر، وهذا الأمر جعلنا نقرر أن الخوف من أجل العبادات والقرب والطاعات لله عز وجل، بل لا يتحقق والله الإيمان وتوحيد العبادة لله عز وجل إلا بذلك. ما هي الأسباب أو كيف ينشئ المرء في نفسه الخوف؟ يعني ماذا نفعل حتى الخوف يجي فينا؟ ما هي الأسباب التي تبذل وينبغي أن نسعى فيها حتى نملأ قلوبنا بالخوف منه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، كما ذكرنا في باب الرب نذكر في باب. والجواب الذي ذكره العلماء ومشايخنا رحمهم الله جوابين، جواب مجمل وجواب فيه شيء من التفصيل، لأن الأمر كله توفيق منه تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لكن الأسباب موجودة، الأسباب موجودة، ومن سلك الأسباب الصحيحة الشرعية وفقه الله تبارك وتعالى إن علم، إن علم صدقه وإخلاصه. الجواب المجمل أن الخوف يكمن في العلم النافع الموروث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول عليكم بالعلم، والعلم النافع، العلم الصحيح، العلم الموروث، لأن العلوم اليوم اختلطت يا شيخ، اليوم العلم اختلط كثيرا. وجواب ثاني أيضا في الإجمال، يقولون بالنظر والتدبر ومراقبة ومراجعة سير أهل العلم والإيمان. وطبعا عندما نقول راجع سيرهم وانظر في أحوالهم وانظر في تصرفاتهم، يعني في الأولين في السابقين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، اترك عن البدع والأهواء، إياك أن يكون قدوتك يعني أمثال هؤلاء الناس. من كان مستنا فليستنى، هذا عبد الله بن عباس يقوله لمن؟ يقوله لأصحابه في حياة كثير من الصحابة، يعني اتركونا حنا يا الصحابة الأحياء، تبي تستنوا استنوا بيش بالصحابة الذين ماتوا. وكذلك نحن هذا هو الجواب، يعني العلم الصحيح الموروث، ثم حال من هذه تعطي قوة سبحان الله، سير الصالحين في، وكيف كان حالهم في باب الخوف والحب والرجاء، لا شك تعطي الإنسان دافعا وقوة وتأسيا واقتداء. أما التفصيل أو الجواب المفصل، يقولون أولا النظر الدائم والمحاولة إلى الوصول إلى درجات اليقين والتصديق التام الجازم في ماذا؟ في نصوص الوعد والوعيد، يعني علم خاص. صحيح العلم كثير، لكن الخوف يكمن بعد العلم العام المجمل أن هذه النصوص المتعلقة بالوعد والوعيد ما تمر عليك مرور الكرام، كل ما جاء وعد تقف عنده وتحاول أن تستيقن بصدق ما فيه. وكذلك نصوص الوعيد، فنصوص الوعد تحمل وتبعث على الحب والرجاء، ونصوص الوعيد تحمل وتبعث على الخوف لا شك. أما إذا واحد كان يسمع النار أو يعني التفصيل في النار ودركات النار وأهوال النار وهو لا يتحرك فيه شيء أبدا، هذا معناه الخوف تحت السطح بحاجة إلى فنصوص الوعد ونصوص الوعيد. ثم أن تتيقن وتتحقق من نتيجة الوعد ونتيجة الوعيد، يعني التيقن والتحقق من الثواب والعقاب، خير والشر، ولو بعد حين. الكفار الله ما قاعد يعاقب، لا احمل قلبك هذا أن العقاب جاي للكافر ولو بعد حين، وإياك والاستعجال، بل وطن قلبك وطن نفسك أنهم مستحقون للعقاب، وأن أهل الوعد مستحقون للنعيم. أحد يقول طيب وين الكفار؟ هم المنعمين، بلادهم بلاد خيرات، بلاد المسلمين بلاد فقر. انتبه، هذه الأمور كلها من تلبيسات الشيطان. ولو بعد حين. نعم، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أيضا قالوا إدامة النظر وحمل النفس والقلب على التيقن والتصديق بباب الأسماء والصفات، هذا أيضا باعث عظيم جدا على الخوف منه تبارك وتعالى. انظر كثيرا جدا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لماذا؟ حتى تحملك على التيقن من أنه مقلب للقلوب. وهذا ما ذكره العلماء في خوف الملائكة. قالوا الملائكة ليش تخاف؟ الملائكة ما تعصون، لا يعصون الله ما أمر ويفعلون، إذا لماذا تخاف؟ لا معصية، لا شرك، لا كفر، لا كذا، لماذا يخافون؟ خوف ناشئ عن علم بأسماء الله وصفات الله، يخافون. اليوم الله عز وجل عاصمهم راضي عنهم، لكن ربنا عز وجل يقلب القلوب، فخوفهم من تقليب القلوب، خوفهم من العواقب. اليوم أنت ما شاء الله مستقيم، لكن هل عندنا ضمان أنه رح نبقى على الاستقامة والصلاة والعبادة إلى أن نموت؟ كلنا يقرأ أن الرجل ها المؤمن ها يكون على الإيمان وعلى الإسلام ها ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، طول عمره يعمل بعمل أهل الإسلام. ما عندنا يقين ولا عندنا ضمان أن هذه الاستقامة راح نستمر عليها يا شيخ. اليوم احنا ندرس التوحيد، ما تعرف يمكن بكرة ندرس الشرك والكفر. هذا منين؟ من التيقن أنه مقلب القلوب. وما عندك شيء ضمان على الله عز وجل يا شيخ. من أنت؟ وش أنت؟ مصيبتنا أن الإنسان يركن إلى حاله. الملائكة ما عندها ركون إلى واقع الحال، بل تخاف من تقليب القلوب، لذلك تطيع وتخاف، تمتثل الأمر وتخشى الله تبارك وتعالى في امتثال الأمر. المسألة مو فعل اليوم، هل راح أستمر على هذه الاستقامة أنا؟ هل أستمر حتى أموت وألقى الله على هذه الاستقامة؟ إذا عندك ضمان نحن افرح يا شيخ، إذا ما عندك ضمان كيف تفرح؟ مقلب القلوب، مصرف القلوب. ذلك شوف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم كان يقسم لا ومقلب القلوب، لا كم كثير جدا، كما ذكرت عائشة كثيرا تقول كان يقول لا ومقلب، بلا ومقلب القلوب، يا مقلب القلوب، في دعائه، في يمينه، في قسمه سبحانه عليه الصلاة والسلام، لأن فعلا مقلب القلوب. وأيضا من الأمور التي تتعلمها من باب الأسماء والصفات وتتيقنها أنه عز وجل يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء والتوبة. وبعضنا عنده معصية بس إن شاء الله بس آخر مرة بإذن الله، مع أول السنة ولا مع الحجة اللي بروح لها ولا مع العمرة أبته. يا شيخ ربك عز وجل يحول بينك وبين التوبة، يحول بينك وبين قلبك، وبين ما أردت، وبين ما قصدت، وبين ما نويت. تنسى، تشغل، تمرض، أسباب كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، هذه كلها تبعث على الخوف منه عز وجل في باب الأسماء والصفات. أيضا العلم والتيقن بأنه يختم، لا إله إلا الله، يختم على قلبه، يطبع القلوب بطبع ومنهج معين والعياذ بالله، يطبع يختم، يجعل الران على القلوب. هذه كلها من صفاته عز وجل وأفعاله، فأفعاله كثيرة وصفاته كثيرة، هذه إذا اجتمعت في قلب العبد وصار دائما يفكر فيها حتى في حال الاستقامة وحال الصلاة والعبادة. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، دخلت باب الوصف. فباب الأسماء والصفات ذكرنا مرارا كما ذكر ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، الأصل في استجماع أبواب الدين والإيمان باب الأسماء والصفات يا عبد الله. نعم، كذلك ربك عز وجل يبتلي ويفتن من شاء سبحانه وتعالى، مال فتنة، فقر فتنة، عطاء فتنة، تفتن، يفتنك بما شاء سبحانه وتعالى. يجعل بعض الأمور يعني نعمة لقوم وفتنة لقوم. هذا شأنه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأعظم من هذا ذاته أن الرجل على الاستقامة يعمل بعمل أهل الجنة، وهذه نقراها دائما ونتيقظ منها، لكن يحول بينه وبين الأمر، أمر الله عز وجل، قضاء الله وقدر الله عز وجل، ها؟ فيشبط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل المال فيدخلها، راحت أعماله كلها. وكذلك الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيشبط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. هذه نصوص إذا تفكر بها العبد لا شك أدخلت الخوف في قلبه، العصمة من الله عز وجل في الفتن، في البلاء، في العطاء، في المنع، في المرض، مرض فتنة، صحة فتنة، سبحانك الأضداد كلها فتنة، يفتن من شاء ويعصم من شاء ولا يسأل عما. هذه كلها تحمل على الخوف. ما عندنا ضمان يا عبد الله، أما هؤلاء اللي عندهم ضمان وتعدى الضمان من أنفسهم إلى، فهذا شأنهم بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى. الشاهد الباب الثالث المهم في باب التفصيل، أيضا عندنا الاستدراج وعند كثير في باب الأسماء والصفات، وكونه يخذل، كونه يترك، كونه يعصم، كونه يوفق، هذا كثير في باب الأسماء، هذا كله في باب الأسماء والصفات. عندنا باب ثالث وهو مهم جدا، وهو مراقبة الإنسان، يعني فهمه وعلمه، مراقبة الموازين التي فيه، في قلبه، في ذهنه، في عقله، في علمه، في نظره، يراقبها دائما ويحاول أن يجعلها تتفق مع الموازين الشرعية والمقاييس الشرعية. كيف؟ الأصل أنك يا عبد الله في باب التحسين والتقبيح، في باب المنافع والمضار، في باب الخير والشر، في باب السنة والبدعة، في باب كل الأبواب، تحاول أن تجعل من المقاييس والموازين الشرعية طبعا في قلبك ونفسك، تطبع بها، فلا ترى قبيحا إلا ما قبحه الشرع، تستقبح المعاصي، تستقبح، يعني إذا شفت معصية أو شرك أو كفر يا شيخ قبائح ما تتحمل، إيش؟ وطن نفسك، توطين النفس لابد منه، هذه الأمور غاية في القبح، غاية في الكراهية، غاية في الشر، فلا بد أن ترى القبائح الشرعية قبائح، وتغلب هذه على عقلك وقلبك. إياك أن تستحسن ما قبحه الشرع، لكن احنا كثير عندنا هذا. إياك أن تستقبح ما حسنه الشرع أو تستحسن ما قبحه الشرع، بل وطن نفسك أن التحسين والتقبيح يتطابق مع الأوصاف الشرعية، كما الملائكة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الملائكة قال أنها تتأذى، تتأذى من شنو؟ من كل شيء، غير محبوب، غير مرغوب عند الله تبارك وتعالى. لذلك تتأذى من الكلب، احنا لا يمكن نشوف الكلب نقول ما شاء الله كلب حلو، يعني غلب علينا لونه ولا شعره ولا نواصه ولا كذا، فلا نرى، صرنا ما ننظر للكلب بالمنظار الشرعي. احيانا ممكن تدخل تشوف لوحة فيها صور ناس وأجساد وذوات أرواح، تقول حقيقة فنان، إيش فنان يا شيخ، هذه صورة نمشي بالملائكة الآن تدخل بيتا فيه كلب، ليه؟ بيت قبيح، ما دام البيت فيه كلب إذا البيت غاية فيه في القبح. البيت احيانا يمكن الواحد منا، هذه ذكرها واحد توفي رحمة الله عليه، يعني مرة اعطوه شيك حتى يقبض فلوس له، لكن الشيك هذا كان في البنك الوطني، هذا قديم، حر وصيف ورطوبة، يقول يوم دخلت البنك ما هي مكيفات ثلاجة، فقلت الله لا والله نعيم. نسي انه بنك فعلا ممكن يصير، تجي تعبان وحران وعطشان، تجد الماء البارد والهواء البارد والكرسي الطيب، ويعطونك فلوسك بلحظة واحدة، فتنسى ان هذا المكان معلم فيه الحرب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا ما نستطيع اليوم، احيانا نمر الله شوف المبنى ثلاث بنوك فيه كبيرة جدا، اذا مريت فيها تنسى انه هذا بنك، تنظر الى جمال شنو، جمال البناء المعماري، الله معمار يا شيخ، اي معمار يا شيخ، بنك ربوي، ما نستطيع. لا، توطين النفس على هذه امر لا بد منه، فكل ما غلطت بوحدة امشك كل شيخ انا كيف. لذلك كان بعض السلف يمر في طريقه يستغل، تعرفون تأخير صلاة العصر كان لها علة، انه البيوت تكون لها ظل حتى المجاي الى المسجد يستظل بظل، يعني بهذا الفي والظل للبيوت في طريقه، فكانوا يمشون ويعرفون انه هذا البيت بيت واحد يراد، ما يمشون في ظله يا شيخ، لله يدرهم، شوف شمس ودور الظل ورايح يبي يصلي وماشي في الظل ماشي، بعدين لا هذا بيت مرابي، يطلع يمشي بالشمس، لا اله الا الله. هذا التفكير منين جاء؟ وطن نفسه، ما دام هنا فيه مستقبح شرعي لابد تماما، خليت عند المستقبحات الشرعيه كما يقول مشايخنا، كأنك تمر على يعني تخيل بلوعة مجاري انفجرت تطلع كده صوت، ايش بتسوي فيه الان؟ هذا طريقك كده تسوي تفكر وكذا وتجري، يمكن ترجع ليه تأذيت من لا شك الروائح المستكرهة، الأصوات المستكرهة، المناظر المستكرهة تؤذي، المعاصي المفروض انها تؤذي اكثر، الشرك يؤذي اكثر، الكفر يؤذي اكثر، البدعة تؤذي. لذلك يعني جريمة اللي يطلب انه لا لابد ايش نجتمع، ما نكره الكافر، نكره الكفر الذي في قلبه، كيف افرق بين الكفر وبين الكافر؟ كيف؟ فالشاهد توطين القلب وتوطين النفس في استقباح القبائح واستحسان المحاسن الشرعية وجعلها سجية في الطبع وشعورا في القلب والنفس والفهم والإدراك أمر عظيم جدا في باب إدخال الخوف في قلب العبد، إن حصل فهو توفيق عظيم من ربنا تبارك وتعالى، وإن لم يحصل فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن مثل ما أقول هذه الأسباب، هذه هي الأسباب، بمقدار ما نسعى فيها ونصدق بمقدار ما يكون التوفيق من ربنا تبارك وتعالى فيجعل الخوف في قلوبنا. الخوف إلى الآن نحن ما دخلنا في يعني في كملنا الآن ساعة، نكمل بعد ربع ساعة حتى ننتهي من الباب، نستعجل شوي، ها نستعجل قليلا. الخوف لا شك هو عبارة عن شعور وإحساس، مثل ما قلنا أمر وجداني ذكرناه في باب المحبة ما نعيد، لكن هنا يعني يشعر بأن مكروها أو ضررا سيحل عليه أو على من يحب، سواء في الدنيا أو في الآخرة. استجلاب المشاعر أمرها يسير جدا إذا صدق العبد في بذل أسبابها الشرعية. أما أنك مفتاح عندك تشعر ما تشعر، لا هذه تزرع حتى تظهر علاماتها. واللي احنا نشوفه اليوم ما نشوف الخوف، نشوف ايش؟ علامات الخوف، لوازم الخوف، آثار الخوف فقط، هذا الذي يظهر. أما الشعور الحقيقي يكون طبعا داخل في قلب المرء ويشعر به من وجده، وأما من لم يجد فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم. الخوف يا عبد الله أيضا مما ذكر أهل العلم أنواع، وهذه المصيبة اللي قلناها في باب المحبة ما احنا بحاجة إلى ترديد التفصيل فيها. قلنا دائما الشيء إذا كان يتردد بين ما يجب لله وبين ما يجوز لغير الله، المصيبة هنا، المصيبة هنا. في خوف عبادة، وفي خوف ما هو عبادة جائز. خليك تخاف من كل هذه الأشياء الطبيعية، خوف العادة ما تدخل في العبادة، لا بالشرك ولا بالتوحيد ما له علاقة. لكن في خوف لا، وثيق الصلة بل هو الأصل في التوحيد وضد الشرك. منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. يعني إذا كان على ضوء هذا التقسيم كم نوع عندنا من الخوف؟ ثلاثة: خوف شرك أكبر، خوف شرك أصغر إذا صرف لغير الله هذا ولا، وخوف لا بأس به مشروع أن يصرف لغير الله. النوع الأول اللي هو الشرك الأكبر خوف السر يسمونه، الخوف الذي يلازم المرء، وخوف عبادة يعني هو سر، بمعنى سر لا يرتبط بأمر محسوس ملموس، ما له علاقة بالموجودات، قضية سرية بينك وبين نفسك داخل قلبك، بخلاف خوف الطبيعة. خوف الطبيعة من الأسد، من العقرب، من الثعبان، من الظالم، من المجرم، من اللص، ها هذا ما يمكن يجي وتشعر به إلا إذا ها إما أن تحس به أو يغلب على ظنك أنه جايك جايك، أو المرض أو كلها، والفقر والجوع هذا طبيعي. إن نزل وجاء حسيت فيه لابد أنك تشعر بالخوف، فإما أن يكون موجودا محسوسا أو مظنونا هذا كله طبيعي. خوف العبادة لا، قضية سرية ما لها علاقة لا بالموجودات ولا بالمحسوسات، بل يقول العلماء بل يتجلى ويكون الشعور به أعظم عند انقطاع القلب عن المحسوسات. يعني كل ما دام انت مشغول بالمشاغل والاموال ما يمكن تخاف خوف السر، خوف العباده ما يجي فيك، يجي فيك ولد اذا انقطعت عن هذه العلائق كلها، دخلت في صلاه، قطعت نفسك عن امور الدنيا ومشاغل الدنيا وماديات الدنيا، جيت تنام، جيت تفكر خلوة بينك وبين نفسك، كلما ابتعدت عن المشاغل والمحسوسات والماديات كان موطنه أعظم، بخلاف الخوف، خوف العادة وخوف الطبيعة لا، مرتبط بإيش؟ بالأمر الحسي، إما أن يأتي فعلا أو يظن أنه سيأتي. هذا الخوف العبء، وأيضا هذا الخوف خوف السر إذا جاء أنت تفرح به، وهذه من الفروق العظيمة جدا. خوف العبادة يعني متى ما جاء فيك الخوف من الله تشعر معه، خوفه لكن سبحان الله تقترن بإيش؟ باللذة والحب والرجاء، ها؟ وتفرح كون جاء فيك هذا الخوف، لكن الخوف من الحيوان والظالم تفرح؟ يفرحك؟ لا لا، يحزن، خوف وحزن وألم ومرارة، ها؟ وتفكر بس وين تتخلص منه. أما هنا ودك أنه يستمر معاك هذا الخوف، بل يقولون تجي معها لذة، تجي معها نشوة، يأنس بها ويفرح بها ويشعر أنه عبد الله تبارك وتعالى ويرجو بهذا الخوف ثوابا عنده سبحانه. هذا كل ما يمكن يحصل في خوف العادة والطبيعة أبدا. وكذلك الاقتران الدائم، هذا الذي تخاف منه عز وجل تحبه، بل يعني يقولون يعني والرجاء يعني ترجوه بالخوف، سبحان الله، يعني خوفه رجاء. كلما ازددت خوفا منه كلما ازددت انك ترجو منه الدرجات العلى والقبول منه سبحانه وتعالى. هذا ما يمكن يكون في النوع الثاني، اللي يمتلك عليك شعورك لأمر قد رأيته، حيوان أو إنسان، هذه لها علامات لها كذا، ولا تقترن لا رجا ولا محبة، إذا خفت منه ما تحبه ولا ترجوه، أما هنا لا، مقترن مرتبط ارتباطا وثيقا بالحب والرجاء وغيره. هذا الحب، هذا الخوف، خوف السر والعبادة، إذا صرف لغير الله من وثن، صنم، قبر، صاحب قبر، معبود، فهو الشرك الأكبر. قبر ولي يعبد، طبعا يحب هذا الولي، وأيضا يخافون، يخافون منه. اجتماع حصل، الاجتماع السرية حصلت، ما حتى لو هو قاعد ببيته يخاف من عبد القادر الجيلاني اللي في بغداد، مدفون بينه وبين بغداد 700-800 كيلو، ما مرتبط بالحسيات، فهو خوف سر، خوف عبادة. بل ويرى أن هذا من حق الأولياء، وأن هذا من الكمال في دين الله عز وجل في أداء حق الأولياء والأنبياء وغيرهم. فالعبادة هذه إذا صرفت لغير الله فهو الشرك الأكبر. متى يكون شركا أصغر؟ نقول أما الشرك الأصغر خوف عباده لا شك، لأنه مدام دخل فيه الشرك إذن هو من جنس العبادات والقرب، خوف العبادة، ولكنه يرتبط بالمحسوسات والمظنونات، هذا نجعله فعلا. يعني مثلا وجد في مكان، وفي هذا المكان فيه الأمير أو الوجيه أو الوزير أو الكبير أو الملك، وطلب منه الملك شيئا أن يفعله، وهذا الذي طلب منه، أو كان الملك يفعل شيئا وهذا الذي يفعل، حرام. وين؟ وين حرام؟ عند الله تبارك وتعالى. ولكن هذا يسوي، وقال له تعال شاركنا، فإما أن يشارك وإما أن يعتذر، يعني بأسلوب لا يثير غضب الملك أو المسؤول أو الوزير عليه، أنا والله تعبان، لكن يسكت عنه، أو أنه هذه الصحبة يجي معها مثلا وقت صلاة، وهذا ما يصلون، كيف يتركهم يروح يصلي وهم مشغولون بشيء؟ فإذا أدت هذه الصحبة والخلطة ووجوده عند أناس آخرين طبعا غير الله تبارك وتعالى وغير ما يأمر به الله عز وجل، وهذه الصحبة جعلته يترك واجبا من واجبات الله عز وجل، او يفعل حراما مما حرم الله تبارك وتعالى. فهذا هو الشرك، يعني قدم وآثر ارضاء هؤلاء لما سيناله منهم من الحظوة والمكانة والجاه وربما الأموال وغيرها. يقول والله إذا خالفتهم راح يكرهوني وراح يطردوني وراح يفعلون بي. يلا اسكت، ربك غفور رحيم يا شيخ، ها اسكت ربك غفور رحيم. أذكر أقول مرة دعينا إلى يعني مكان قبيل صلاة المغرب، أذن المغرب، قال أنا بعد صلاة المغرب استغفر الله. فرحنا فكرنا ربع ساعة نصف، لكن شفنا الحفلة كانت عظيمة جدا. جاء وقت العشاء، الأمير فيه والوزير فيه، الأمير براسه يا شيخ، ها؟ قال يا شيخ تأخر الصلاة، ترى تأخر الصلاة، سنة تأخير العشاء، ترى سنة تأخير العشاء سنة. ليه؟ حفلة كبيرة جدا فيها الأمير، فيها الأمير. يا شيخ مسكت لي واحد، الثاني، الثالث، الرابع، واحد قال خلاص يلا الأذن انت تصلي؟ قلت حاضر انا اصلي امام، لا بصلي جماعة. رحنا في الزاوية هناك، اذن اذان خفيف، اقام الصلاة، صلينا انا واياه. من رحمة الله عز وجل بنا الحمد لله بعدين شفته رجعوه، يعني اللي صلوا ما ادري والله 19 17، الحضور اكثر من 2000. واحنا ما لنا علاقة بالحضور، لكن عدد كبير جدا من أساتذة الدين والتربية الإسلامية ودكاترة الشريعة وكلية الشريعة كلهم ما صلوا. بل بالعكس أنا أقول ما أشياء سويت وخربت الحفلة وخربنا الحفلة. المهم قالوا تأخر العشاء يا أخي سنة، إلى الساعة 11 وشوي يعني راح منتصف الليل وهم لم يصلوا صلاة العشاء. هذا التأخير، وهذا يصير أحيانا، يعني الواحد يكون جالس في مكان وما في إلا هو، ها، فربما يحمله المكان أو يعني هذا اللقاء على ترك واجب أو ترك أمر بمعروف ونهي عن منكر، ليس على المراتب ولكن مخافة المقام، ما أو يترك جهادا ونصيحة في دين الله عز وجل. لهذا بوّل، هذا من الشرك الأصغر قولا واحدا. ليه؟ لأنه آثر مرات هؤلاء، قدم، حصل التردد، ها صلاة ربي ولا رضا فلان وفلان، قدم رضا فلان على صلاة ربي، فهذا شرك ومآله إلى الأكبر والعياذ بالله. لكن التنبه، الشاهد هذه الأنواع الثلاثة واللي يهمنا النوعين اللي هم عبادة. المصنف رحمه الله ماذا أراد بهذا الباب؟ أراد هذا النوع الثاني اللي هو الشرك. إذا قرأنا الترجمة ونقرأها بعد قليل والآية راح نشوف أنها متعلقة بهذا النوم. ما نريد الشرك لك، هذا قليل اللي يحصل كثير جدا في حياتنا. النوع الثاني اللي هو الشرك الأصغر اللي يحصل كثير هو النوع الثاني وهو الشرك الأصغر والعياذ بالله. فالشاهد، فإذا ارتبط الأمر بين مثل هذا التردد بين ربنا عز وجل وما يريده ومرضاته وما يأمر به وواجبات ومنهيات، وبين ما يكون من المدارات والمداهنة للزعماء وللكبار وللشيوخ وباب المداهنة باب المداراة، فقدم لوازم المداهنة ولوازم المدارات على مرضات الله تبارك وتعالى، فهذا والعياذ بالله شرك أصغر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لذلك أقول يعني بين ارتباط هذا النوع من الخوف بالشرك، ولكنه ليس شرك أصغر، وكما قلنا يقوم على، أما إذا فعلا جاء التردد لكنه ما ترك الحمد لله ما في بس ما في شك أصغر. يعني التردد وحده ما يكفي أن يوصف بأنه شرك إلا إذا اقترن التردد بماذا؟ بترك واجب أو فعل محرم في دين الله عز وجل. يعني قدم لوازم المداراة والمداهنة على لوازم مرضات الله تبارك وتعالى، فهذا هو الشرك الأصغر، وهذا مراده رحمه الله، لأنه الباب يعني يريد به كمال التوحيد وألا يفعل يعني شيئا من الأفعال التي تنافي كمال هذا التوحيد. أما مثل ما قلنا إذا الشعور ورد والتردد حصل ولكن وفر إلى ما يجب عليه نحو الله تبارك وتعالى ولم يلتفت للمخلوقين فهذا لا شيء فيه ولله العلم، بل كما ذكر كثير من أهل العلم ربما يعني مثل هذا التردد مرة اثنين ثلاث ثم يقوى فيه جانب الله عز وجل فيكون مما يعني مستحب في حقه وواجب في حقه، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الشاهد المصنف أراد هذا النوع اللي هو الشرك الأصغر ولم يرد النوع الأول بدليل الآية التي ذكرها، قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. طبعا الآية عظيمة جدا، ما أعرف نكمل ولا يقول الشيخ إلى السادسة، لا مستعدون ما في حد تعب ولا شيء. الآية أقول عظيمة جدا، وخاصة إذا تدبر الإنسان سبب النزول، وذكر القصة في سبب نزول هذه الآية، يعرف السبب ويعرف الارتباط على أن المسألة كلها من هذا الباب الذي ذكره المصنف وأراده رحمه الله. الآية هي قول الله تبارك وتعالى الذين استجابوا لله والرسول، متى؟ من بعد ما أصابهم القرح. وين؟ غزوة أحد. طبعا في غزوة أحد أصيب المؤمنون بالقرح ولا شك، والضر مات كثير جرح كثير، بل على رأس المجروحين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، من بعد ما أصابهم القرح استجاب، شوف الاستجابة متى؟ ثوهم القرح ما جاء ما زال يعني محسوسا، يعني إلى الآن المسألة حية فيهم يشعرون بها ومرارتها. جاءهم أمر من الله فاستجابوا فورا على الرغم من القرح وقرب العهد، استجابوا لله والرسول. هذا متى؟ القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الخبر بعد أحد أن أبا سفيان يستجمع قريشا لغزو المدينة فورا، لما عرفوا أنهم ضربوا المسلمين ضربة وأن الضربة أضعفتهم، قال هيا نروح نكمل على البقية إيش الباقي. أبو سفيان رضي الله عنه لما كان يعني على الشرك، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة ودعاهم إلى الخروج لملاقاة أبي سفيان. يا شيخ اللي مجروح واللي تعبان، فطبعا استجاب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم تبعهم وبلغ العدد 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استجابوا فخرج بهم النبي عليه الصلاة والسلام، خرج بهم استجابة تامة في وقت الضيق لأمر الله وأمر الرسول وطاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الآية، يقول الله عز وجل للذين أحسنوا منهم هؤلاء واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس، هنا الشاهد، هذا لما خرجوا كانوا ينادون في بعض أن النبي يدعوكم والله عز وجل يأمركم، فكان كثير من المنافقين المشاغبين ماذا يقولون؟ الذين قال لهم الناس إن الناس يعني قريشا قد قد جمعوا لكم، وأنهم أهل عدة وأهل جمع وعدد وسلاح وقوة وشدة و إلى آخره. والله وأنتم توقف قد جمع، فاخشوهم، أمروهم أن يخشوا أولئك فلا يخرجوا فلا يجاهدوا ولا يأمروا بالمعروف ولا ينهوا عن المنكر ولا يستجيبون لله ولا يستجيبون لرسول الله، شايف؟ لكل واجبات. وأمروهم أن يتركوا الذب عن دين الله ونشر دين الله عز وجل ومقابلة الكفار، هذه كلها ماذا يريدون؟ هذا الذي يريدون، الذين قال لهم الناس من الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. لم يلتفتوا ولم يلتفتوا إلى هذا التخويف من تلك الجماعة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضله، لم يمسسهم سوء، نعم، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إن النتيجة والزبدة إنما ذلكم، هذا الشاهد، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أيها المؤمنون بأوليائه، لأنه عنده مندوبين كثير الشيطان، يقول حرك هؤلاء فيتحركون، ها؟ فلا تخافوهم وخافوني. لا تلتفتوا إلى الخوف، ولا يبعثنكم الخوف من الناس والخوف من فلان وفلان وعلان أن تتركوا واجبا. المراد هنا النوع الثاني اللي هو الشرك، يعني البراءة من الشرك الأصغر وليس الأكبر. وطبعا مراد الشيطان كما ذكرنا يعني أراد هؤلاء أن يثنوهم عن الخروج لملاقات الكفار، وليس يعني بمجرد ما سمع أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فروا راجعين، إذ تركوا أبو سفيان، ها؟ قالوا جاء محمد بعد مرة، ففروا راجعين إلى مكة وتركوا كثيرا من متاعهم وغيرهم. هذه النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم إلى حمراء الأسد، وتسمى بغزوة حمراء الأسد، كتبت لهم غزوة، ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه كتبت لكم غزوة ولم يستعملوا سلاحا ولا سيفا، كتبت لهم فضيلة وأجر غزوة كاملة ولم يغزوا، وإنما ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم، ففكروا راجعين إلى مكة وتركوا كثيرا من متاعهم يعني عند في ذلك المكان مع أبي سفيان وغيره رضي الله تعالى عنه وارضاه. الشاهد، مراد الشيطان ترك جهاد الكفار وكثيرا من الواجبات الدينية الشرعية وحصول الخوف من الكفار ومن العدد والعدد وغيرها عن الخوف من الله تبارك وتعالى وتقديم ذلك وتقديمه على الدعوة إلى دين الله عز وجل. لذلك استجابوا، والاستجابة في محلها، وهذا هو الذي يثنى عليه، وهو من كمال توحيدهم لله عز وجل، وأن الفعل وأن الخير وأن النفع وأن الضر وأن النصر وأن الهج كلها بيد الله تبارك وتعالى، وتحقيقا لوعد الله عز وجل وتصديقا لوعده بأنه ينصر رسله. الآية الثانية، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. طبعا كلمة عسى مرت معنا قديما كلما جاءت بالكتاب والسنة، فإنها من باب التحقيق ووجوب التحقق من ذلك وليس من باب الأمل في ذلك. والمراد أنهم ولم يخش إلا الله، أي أخلصوا الخشية وأذي الزبدة، هذه النتيجة، هذه الثمرة، هذه الآية، هذه الآية بيان من الله تبارك وتعالى في أوصاف الكمل من أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان بالله عز وجل واستحقوا الاهتداء والوعد المترتب على الإيمان. لا يستحق الوعد إلا من صدق في أسبابه، فالإيمان يجيب لك الهداية وتكون على الهداية. عسى أن يكونوا من المهتدين يعني في الدنيا والآخرة. هذا الوعد لا يتحقق إلا إذا حققت الإيمان بالله عز وجل. والإيمان كيف ذكر لك الله عز وجل علامات من حقق الإيمان، أنهم يعمرون مساجد الله ويصدقون بذلك الفعل، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، والباعث والحامل والأمر القلبي المحرك القلبي على هذا كله لم يخشى إلا الله. أمور عملية، ممارسات في الجوارح، أعمال، وهذا من أعظم الأدلة على صدق عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان ليس بالقول ولا بالتمني ولا بالتحلي، وإنما بالفعل. الفعل لا بد منه، صحيح وقر في القلب وأقر به اللسان، ولكن أعمال الجوارح أيضا لا بد منها. فهذه الآية تبين أوصاف أهل الكمال من المؤمنين، ومدارها على أنهم أخلصوا الخوف والخشية، خشية التعظيم، خشية العبادة، ولم يخشوا أحدا، ولم يقدموا لوازم الخشية من أحد على الخشية من الله تبارك. فالقلوب متعلقة بالله تبارك وتعالى، متعلقة بالله تبارك وتعالى خوفا ورهبا، وكذلك متعلقة به محبة ورجاء ورغبا. وأولئك عسى إن فعلوا ذلك تتحقق فيهم هداية الله عز وجل. فالمناط في صفة أهل الكمال في من حقق الخوف من الله تبارك وتعالى، وفي الله عز خوف من الله، وخوف في الله، وخوف لله عز وجل وحده لا شريك له. ثم يقول، وقوله أيضا الآية الثالثة، هو من الناس، هذه على النقيض تماما، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية في بيان أحوال وبيان قلوب الفريق الآخر والعياذ بالله، الأولى والثانية لا، في أهل الكمال والتحقيق في التوحيد، هذه في الكذابين، في المنافقين، في الغير صادقين، الذين إلى الآن لم يستقر الإيمان الصادق في قلوبهم. فهذه ذكر الله عز وجل أوصاف أضداد أهل الإيمان، أي من لم يحقق الإيمان وكماله في باب الخوف من الله عز وجل. وهنا يعني ذكر الله عز وجل من ادعى الإيمان يدعيه، ومن الناس من يقول آمنا، فالقول والدعوة حاصلة، لكن هل المسألة بالقول والدعوة؟ الجواب لا، الجواب العلامات وصدق المتابعة وصدق الفعل يصدق القول والدعوة، وإلا فالدعوة كاذبة والقول ليس بصحيح. وهنا ادعى أنهم من أهل الإيمان، ولكن أول امتحان أو أول محنة وفتنة في المسألة التي تتردد بين الواجب لله وبين ما يكون مع الخلق والعباد، قدموا وآثروا الخلق والعباد على ما ينبغي أن يؤثر في حق الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون إلا مع المخالطة، مثل ما قلنا قد نقع والله في كثير أحيانا يعني المقام ينهانا ويمنعنا من أن نقول كلمة الحق، أحيانا يعني الزمان، أحيانا هذه الأمور ينبغي أن نتنبه لها كثيرا، لأنها من الشرك الأصغر الذي قد لا يتنبل يجد الإنسان المبرر، يعني تمنع أو تمنع نفسك وتمتنع من قول كلمة الحق أو الشهادة الحق، تقول النهي عن المنكر مراتب ما يكفي بالقلب يا شيخ، ما في داعي نقوله، قد تبرر لهذه المصيبة. المصيبة أننا نقع فيما هو شرك أصغر، ثم نجد في أنفسنا ومن أنفسنا تبريرا لهذا الفعل القبيح منا والعياذ بالله. وما ذاك وما حملك على ذاك إلا المدارات والمداهنة، ما في ناس داري وداهن، لكن بدون الوقوع في ترك واجب أو في فعل محرم أبدا. ما حصل فهذا نعم جيد، ما في باس، دارهم ما دمت في دارهم، أما أن تداهن على حساب الدين وعلى حساب ما هو واجب لله عز وجل فهذا هو الشرك الأصغر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم، فهؤلاء رضوا بكفر قومهم وفجور قومهم والعياذ بالله، أو سكتوا عنهم إثارا للرغبة، للرغبة التي عندهم أو يظنونها عندهم، أو خوفا من أن يلحقهم ضرر من مخالفة ومقارعة هؤلاء الناس، فآثروا يعني جعلوا فتنة الناس أو الضر الذي قد يلحقهم من هؤلاء كعذاب الله والعياذ بالله، بل قدموا ذات على ذات، وهذه هنا الشرك الأصغر والعياذ بالله. فجعلوا فتنة الناس بمنزلة، جعل فتنة الناس بمنزلة عذاب الله شرك، فكيف إذا جعلت فتنة الناس تقدم على عذاب الله تبارك وتعالى؟ ولا شك أن هذا هو الغبن والخسارة في دين الله عز وجل. وهنا أيضا يعني هنا بهذه الآية أيضا يتبين لنا صحة مذهب أهل السنة والرد على المرجئة. المرجئة إلى الآن إلى اليوم يقولون الإيمان أن تقر بقلبك، واللي أحسن شوي منهم أرقى قال لا لازم تقول أيضا عيش بلسانك خلاص أنت مؤمن. فمن دخل قلبه الإيمان واستقر الإيمان بقلبه وصدق ونطق بلسانه أنه مؤمن فهو مؤمن كامل الإيمان، نسأل الله العافية. والله عز وجل يقول ومن الناس من يقول آمنا، قولهم صحيح لكن مجرد القول يكفي؟ الجواب لا يكفي، ولا بد من تصديق القلب والقول باللسان والعمل بالأركان، فإن اجتمعت الثلاث فكان هو الإيمان الشرعي الصحيح، وإلا فلا يعتد بذلك الإيمان. بعدها حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الحديث تكلم فيه كثير من أهل العلم من حيث الإسناد والرواة، وأيضا اختلف فيه بين الرفع وبين الوقف، موقوف أو مرفوع. الشاهد الحديث فيه ضعف، لكن ذكر كثير من أهل العلم أن معاني هذه الرواية تتفق مع يعني نصوص الباب، بل وتبين يعني شيئا من ذلك، شيئا من العلامات. يقول طبعا الرواية إن من ضعف اليقين، اليقين بمعنى الإيمان، اليقين الإيمان، والمراد التيقن، لأن يعني أعلى درجات الإيمان أن يتيقن الإيمان من التصديق. هذا التصديق إذا بلغ في الإنسان درجة اليقين كان التيقن، يعني أعلى درجات الإيمان هو التيقن. تتيقن من الأخبار، تتيقن من الوعد، تتيقن من الوعيد، تتيقن من الثواب، تتيقن من العقاب. إن حصل فهذا هو اليقين الذي هو أعلى مراتب الإيمان. لذلك يقال فيه إن من ضعف اليقين، وما دام وصف اليقين بأنه يضعف إذن إيش يقوى. ولا شك اليقين يعني مقام حققه الأنبياء وكذلك من وفقه الله عز وجل، ويضربون عليها أمثلة كثيرة جدا درجات اليقين أو درجة اليقين. يعني انظر ما ذكره طبعا دليل على قوة الإيمان وعلى صحة الإيمان وعلى يعني علو يعني شأن الإيمان، في يعني يورث الطمأنينة، طمأنينة الجوارح، لا يجزع لما يحصل ولا يندم على ما، هذه كلها هذا من اليقين، من وكذلك التيقن بالقضاء والقدر وفعل الله عز وجل وأنه الأصلح وأنه الأفضل، كثير جدا لا شك. تعلق اليقين بالإيمان تعلق يعني أعلى مراتب الإيمان هو اليقين ولا شك. فيضربون أمثلة، انظر إلى يقين إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أمر بذبح ولده إسماعيل، قال لا خلني أشوف مرة أخرى، هذه رؤية منامية، خلي يجيني جبريل مجيء صحيح حسي، لا. ويقولون من توفيق الله عز وجل لأهل اليقين أن الله تبارك وتعالى يعني يوفقه بجنس حاله وإيمانه. جاء عند الولد قبل النبوة، يعني جاء إلى إسماعيل متى؟ قبل النبوة. إسماعيل لا، ما هو بنبي، إسماعيل ما هو نبي. فأخبره يا ولدي إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إيش الجواب؟ لو واحد منا جاء أبوه قال له كلام قال له أقل من هذا يا شيخ، يقول لي انطرني شوي. فورا ماذا قال الابن؟ قال يا أبت افعل، أنه يعرف أن أباه نبي، وما دام رأى في المنام ما قال له يبا أفا رؤية منامية اللي تسويها بيني، أنت رأيت في المنام، لا لا يا شيخ، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ذلك يعلقون بعض أهل العلم يعني يقولون من باب يعني من باب الطرافة، يقولون إذا قلت حق واحد إن شاء الله اللي قال لك سوي كذا قل إن شاء الله، إن شاء الله ممكن، إن شاء الله ممكن تطنش، هذه تحتمل وهذه يعني تحتمل الثنتين، إن شاء الله فعلت وبينك وبين نفسك إن شاء الله رح يا شيخ ها إن شاء الله، فيقول لك لا تعال أنت قلت لي إن شاء الله، تقول لا، يقول لك إن شاء الله هذه إسماعيلية ولا موسوية. ماذا يريدون بالإسماعيلية؟ طبعا فيها خطأ وإحنا ما ندعو إليها، لكن الشاهد عند المعنى عند العوام يقولون يعني أبي إن شاء الله إسماعيلية. ليه؟ لأن إسماعيل قال له ستجدني إن شاء الله، وبعدين لما حطه السكين على رقبته صبر ولا ما صبر؟ صبر. فإن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، هذا مراده. لكن طبعا في المقابل نكمل، تأخذ لها ثلاث دقائق، ستة وثلاث دقائق. موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال له الخبر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه، أنت لا تسألني حتى أنا اللي إيش يبلغك ويخبرك. هل صبر؟ طبعا قال إن شاء الله سبيل، لكن هل صبر؟ لم يصبر. فيقولون لا، الموسوية فيها تعليق والإسماعيلية فيها، طبعا نقول لا، نقول هناك إسماعيل يجب عليه أن يصبر، وهذا من الكمال ومن توفيق الله، وموسى هنا يجب عليه ألا يصبر. ليه؟ لأن الخبر فعل فعلا يعد منكرا في شرع موسى، ولا يجوز أن يسكت على أمر منكر عظيم جدا. الشاهد بالقصة، لكن احنا نقول بالتوفيق، شوف اليقين والتيقن، بل نقول أكثر من هذا مما جعل الله عز وجل من التوفيق في بيت النبوة إبراهيم، هاجر لما أخذها إبراهيم إلى مكة في أرض لا ماء ولا سكن ولا أبد، وقال لهم اقعدوا هنا وجاء يروح وين ومنين جايبهم؟ جايبهم من بلاد الشام يا شيخ، الأشجار والنخيل، نخيل ما فيه، الثمار والماء والخضرة والهواء الطيب، وحطهم وين؟ في مكة يا شيخ، لا شجر ولا ماء ولا شيء. فقالت له وين؟ هو بس حطهم ورجع، أن المسألة صعبة لا شك، زوجة ضعيفة وولد رضيع، أمر من الله عز وجل يا شيخ، لكن يقين خلاص أمر نفسه، تركهم في هذا المكان وعاد راجع، فتركت رضيعها وجاءت تجري شوي، شافت ابراهيم وين راجع، ها ملقيهم ظهره وراجع، فجاءت تجري، فجاءت عن يمينه تقول الرواية يا ابراهيم لمن تتركنا هنا؟ ما في جواب. وقفت كذا، راحت عن يساره عن يمينه عن يساره تحاول، حتى هداها الله عز وجل إلى هذا السؤال، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يغلي عنه، روح أنت في طريقك، ورجعت إلى رضيعها. يا شيخ شوف اليقين يا شيخ، وإلا ما في أي سبب من الأسباب الحسية والمادية تدعوها إلى البقاء، تقوم وتمشي ورده، لا والله ما نتركك، رجلي على ايش؟ كما الناس اليوم. لكن اليقين، اليقين في حياة الأنبياء إخوان كثير جدا، بدليل الإيمان بوعد الله تبارك وتعالى. نوح عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يبني سفينة عظيمة في الصحراء، سفينة في الصحراء. لذلك كلما مر عليه ملأ من قومه إيش؟ سخروا منه. سفينة، اللي يبني السفينة وين يبنيها؟ على البحر وسط الصحراء هنا بين الجبال. نعم بين الجبال، هذا الأمر ما فيها مراجعة، ما فيها مراجعة. موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل أن يأخذ بني إسرائيل إلى جهة البحر، طيب اللي بيهرب ويفر من فرعون يروح قدامه بحر إلا إذا عندك سفن، أما إذا ما عندك سفن خذ وين؟ خذ البر، خذ الجبال، خذ الوديان، تمشي أيام وليالي ما يلحقك. لا، جو عند البحر وقفوا. لذلك قوم موسى كل ماذا قالوا؟ إنا لمدركون. شافوا جيوش فرعون جاي، بل زادوا والعياذ بالله، قالوا أودينا من قبل ومن بعد ما جئتنا، حنا في أذى من قبل ما نشوفك ومن يوم أيضا شفناك، حنا في أذى وفي أذى. وموسى ماذا كان يقول لهم؟ كلا إن معي ربي. إلى اللحظة الأخيرة فرعون قال رأي العين، يقول أبدا يقين. هذا اليقين، هل يقين أن تتيقن من وعد الله، من خبر الله، من أمر الله، من ثواب الله، نصرة الله كلها. وأما نبينا محمد فحدث ولا حرج في باب اليقين عليه الصلاة والسلام، سواء في الغزوات وفي غيرها مواطن كثيرة جدا. فاليقين مسألة تجيد على مجرد التصديق لا، لكن التيقن ترضى، مثل اليقين الرضا بقضاء الله وأمر الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقولون طبعا الواجب أن ترضى بأمره وقوله، لكن الرضا بقضائه وفعله بعد الفعل هذا مستحب، لأنه صعب جدا، لأنه إيش؟ لأنه خاص أول ما يقع عليك، يقع عليك المرض، يقع عليك الفقر، بيتك يحترق، ولدك يموت، ولدك كذا، الرضا يعني عجيب جدا. لذلك يعد يعني من الأمور المستحبة وليس من الأمور الواجبة. الشاهد يا عبد الله، إن من ضعف اليقين، هذا معناها الإيمان يزيد وينقص، هذا دليل على أيضا زيادة إيش؟ الإيمان ونقصانه، لأن ما قبل أن الضعف والنقصان قبل الزيادة والكمال. ولا شك أن ترضي الناس بسخط الله، هذا المدار كله على هذا، إيثار رضا الناس ولوازم هذا الرضا على ما هو من حق الله تبارك وتعالى، وأن تحمدهم على رزق الله، يعني تبالغ. ولا حنا أيضا نشكر، يعني لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يشكرون، يدعى لهم، يعني تبرهم، تثيبهم، تهديهم، تدعو لهم، لكن أن تنسب الخير والفضل كله لهم وتنسى أن الله عز وجل هو الذي جعلهم أسبابا لوصول الخير لك، هذه هي المصيبة. وكذلك أن تذمهم إذا لم، يعني كنت متعلقا بأمل ومنفعة أن تصلك من طريقهم ثم لم تصل، فلا لا، النافع هو الله والضار هو الله والمعطي هو الله والمانع هو الله تبارك وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده. طبعا ما معناها تترك الأسباب؟ هذه كلها في مقام يعني هذا الأمر العظيم، أنه لا شك ما قدر لك فإنه ما يأتيك، إن روح القدس ألقى في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها قولا واحدا. ثم يقول طبعا لا شك الآيات كثيرة كما قال الله عز وجل، وما يصلح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك من طبعا يعني من خير وكذا فلا مرسل لها، ما في أبدا. ونعتقدها دائما ونقولها، يعني ما أصابك لم يكن، وما أخطأك لم يكن، ما بعد رفعت الأقلام وجفت، لكن مثل ما قلنا هذه ما تعني، لكن لعل إن شاء الله في باب التوكل نربط بين هذا وبين بذل الأسباب، والباب سيأتي بعد هذا بإذن الله. نعم. ثم يقول: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس وكذا، ومن رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الحديث رواه الترمذي، ورواه كما يقول ابن حبان صحيحه، ورواه كثير جدا. الشاهد أن الألباني رحمه الله صححه، مما يدل على أن كثيرا من ألفاظ الحديث يتفق مع ألفاظ الحديث السابق الذي كان فيه الضعف. وقصة هذا الحديث أو هذا القول من عائشة، أو هذا الحديث المرفوع عن عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن معاوية كتب إلى عائشة وهو في الشام يستوصيها، يعني يقول لها: أبيش تعطيني وصية جامعة؟ ثم قال: ولا تكثري علي، ها؟ يعني اختصري ولا تكثري علي بوصية يحتفظ بها. فكتبت له: السلام عليكم، سلام الله عليك، أما بعد فورا، ما تبي تكثر؟ فذكرت، قالت: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث هذا، ثم قالت: والسلام. أكثرت أبدا. طبعا عرفت تختار ليه، لأن معاوية خلطته كثيرة، وربما يعني وقع في شيء فتحذره وتنصحه وتخلص له في النصيحة وتبين يعني عاقبة هذه النصيحة. لا شك الوصية فيها فقه عظيم، فمن أرضى الله بسخط الناس اتقاه، ومن اتقاه وقاه سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له. لكن شوف يقول في لفظ الحديث أنه مو بس الله عز وجل يعطيك ويثيبك، لا، حتى الذي أنت كنت يعني فعلت ضد مبتغى الناس سخر الله عز وجل لك الناس. وإذا أسخطت الله برضا الناس لا عاملك بنقيض قصدك، يعني من سعيت في رضاهم ها سيسخطهم الله تبارك وتعالى عليك. ويذكر عن ابن رجب رحمه الله عند هذا الحديث يعني ذكر كلمة جميلة يقول: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن والله هذا لشيء عجاب. نسأل الله أن يوفقنا وإياه. يقول فيه مسائل اقرأ. يقول سبحانه وتعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الإكرام، المراد التفسير بأن الشيطان يستعمل أولياءه الكفار والمنافقين في إخافة أهل الإيمان أو في تغليب وتقديم الخوف من المخلوق على الخوف من الله تبارك وتعالى، هذا مراده. والقصة معروفة كما ذكرنا بعد غزوة أحد بأنهم يملكون العدة والأسباب والقوة، وأنتم في حال جرح وقرح وضر وغيره. نعم. في ذكر صفات من حقق الإيمان، ذكر العلامات، علاماتهم، لوازم الإيمان، ثم ذكر أنهم من استجمعوا وأفردوا الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. نعم. اللي هي في صفات وعلامات أهل النفاق والكذب، وأن لا يعتد بأقوالهم، وأن الأمر ليس منوطا بالقول والادعاء، وإنما يعني بممارسة الفعل وغيره. فهؤلاء يعني أوقعوا أنفسهم والعياذ بالله من خوفهم من فلان وفلان، وقدموا الخوف من هؤلاء والفتنة من هؤلاء على الخوف من الله عز وجل. نعم. الرابع: أن اليقين يصلح لا شك الضعف بالمنطوق، إن من ضعف اليقين بمنطوق النص فإن اليقين يضعف ويقوى منين؟ من المفهوم. نعم من المفهوم ولا شك، فإنه يدل عليه ولا شك، وكل ما قبل الضعف والإقلال قبل الزيادة والكمال. نعم. العلامات كثيرة، منها هذه الثلاث، وأهمها إرضاء الناس بسخط الله، وأن تجعل ذكرهم وحمدهم على ما وصلك من الخير هو الأمر كله وتبالغ في ذلك، وكذلك تذمهم ذما عظيما إذا يعني كانوا أو اتخذتهم أسبابا في حصول بعض المنافع ثم لم تتحقق لك تلك المنافع، يعني جعل الخير والنفع والضر منوطا بغير الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. نعم. أن إطلاق القرب لله من الفرائض بل من الواجبات، بل من أجل الفرائض والواجبات، لما؟ لأنه قد جاء به الأمر، أمر الله عز وجل به ورغب فيه وندب إليه سبحانه وتعالى، بل زيادة والكمال. نعم. العلامات كثيرة، منها هذه الثلاث، وأهمها إرضاء الناس بسخط الله، وأن تجعل ذكرهم وحمدهم على ما وصلك من الخير هو الأمر كله وتبالغ في ذلك، وكذلك تذمهم ذما عظيما إذا يعني كانوا أو اتخذتهم أسبابا في حصول بعض المنافع ثم لم تتحقق لك تلك المنافع، يعني جعل الخير والنفع والضر منوطا بغير الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. نعم. أن إخلاص القرب لله من الفرائض بل من الواجبات، بل من أجل الفرائض والواجبات، لما؟ لأنه قد جاء به الأمر، أمر الله عز وجل به ورغب فيه وندب إليه سبحانه وتعالى، بل جعله شرطا في كمال الإيمان كما مر معنا، وأيضا جعله من صفات من يقتدى بهم، لهذه الأسباب كلها دلالة وعلامة على أن الخوف من أعظم الفرائض والقربات إلى الله عز وجل. نعم. ذكر ثواب من فعل. نعم، من مارس الخوف وبذل الأسباب فيه، إذا مارسه وحرص عليه وحققه وبذل فيه الأسباب، ثوابه أنه يكون من المهتدين. نعم، يوفقه الله عز وجل ويهديه في الدنيا والآخرة. نعم. وهذا الضد تماما، وأما من ترك هذه الأسباب ولم يحرص على امتلاء قلبه بالخوف من الله تبارك وتعالى، فهذا العقاب كونه أنه وصف أنه لن يحقق الإيمان في النصوص اللي معنا، وكذلك أنه لا يستحق الوعد الكريم من الله تبارك وتعالى بالهدى والاهتداء، وكذلك أن الله عز وجل يسخط عليه، بل ويزيد بأن يسخط الناس عليه الذين سعى في إرضائهم، يسخطهم سبحانه وتعالى عليه، يعني يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده ويعاقب بحرمانه، يعني الشيء الذي حرص عليه دون الأسباب الشرعية يعاقب بحرمانه، من تعجل شيئا دون أسبابه أو أوانه يقول عوقب بحرمانه، فيحرمه الله عز وجل مما قد حرص عليه من رضا الناس وغيره، لأنه سلك الطريق الغير الشرعي والغير صحيح في كسب رضاهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. يقول سألني أحد الأخوة من دولة الإمارات قبل ما قريتها بأن هل يسمح له لمن بنشر أشرطة الدروس العلمية في الإمارات، حيث أن من اللي يسأل؟ ما انصحت الجلال؟ ها؟ منين لهم التسجيلات؟ عندهم؟ يعني دروسنا هذه؟ هذا يقول له ما يحتاج إذن يا شيخ. تنشر يعني إن أردت أجرا إن أردت أجرة لك ذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياك وجزاك الله خيرا. ونسأل الله أن يجعلنا وإياك شركاء كله في نشر الخير.